السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع ابن القيم، وأحمد الله إليكم وأشكره جل جلاله على ما وفق وأعان. ولا أدري هل يعني أصارحكم بكم الرسائل التي جاءت بشأن الحلقة السابقة، كان من أجملها من يقول أنا في الكعبة وأدعو لك تحت الباب، ومن قائل أنا عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنفذ ما تقوله بالحذافير في الروضة، فيا رب تقبل واذكروني واللهم اجمعنا صحبة في عمرة مقبولة يا رب. أيضا أشكركم على رسائل التشجيع بشأن لمبة سهاري، وأريدك كلما رأيت لمبة سهاري تدعو لي. من أطرف الرسائل التي جاءتني بخصوص لمبة سهاري، أخ تقريبا من الشام يقول يا شيخ والله لمبة سهاري مفيدة جدا ونستفيد منها جدا، ولكن بس هو سؤال واحد بس أريد أن أعرف يعني إيه لمبة سهاري، يعني إيه كلمة لمبة سهاري دي؟ لمبة سهاري يعني مصباح، لمبة مصباح كهربائي صغير يضيء في الليل للسهرانين أو للأطفال الذين ينامون ولا يحبون أن يناموا في الظلام. فيعني لمبة سهاري يعني مصباح صغير يضيء للذي لا يريد إضاءة قوية بالليل، للذي يريد أن ينام، للذي يريد أن يجلس في إضاءة خافتة. لمبة سهاري يعني إضاءة خفيفة في الليل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح علينا وعليكم. وأنا جمعت كل ما أرسلتموه من مقترحات لكي يكون في الدفعة الجديدة من لمبة سهاري، وإن شاء الله عز وجل أعدكم بتنفيذها جميعا إن شاء الله عز وجل. ثم تعالوا إلى أهم سؤال جاءني بعد الحلقة الماضية. سؤال يقول طيب جميل جدا، أنا فرحت بالعمرة واشتقت إلى العمرة ونويت على العمرة وعزمت على العمرة، ولكن ماذا سأفعل إذا ذهبت عمليا بعد أن اشتقت ونويت وتحركت أشواقي إلى العمرة ونويت وعزمت بجد؟ بل أقول لي صاحب يشاهدني الآن إن شاء الله عز وجل، خلاص حصل على التأشيرة وتحدد موعد سفره خلال أيام قليلة، ويريد أن يعرف ماذا سيفعل عمليا إذا ذهب. صل على النبي يا صديقي. أولا مبروك على التأشيرة، مبروك لكل الذين نالوا تأشيرة العمرة. أسعد خبر في الدنيا التأشيرة، خبر التأشيرة. أسعد إنسان في الدنيا الذي من الله عليه بتأشيرة العمرة أو الحج. يا رب اجمعنا في الحج يا رب. الذي رزق التأشيرة أولا أقول لك أشكر الله وافرح، أسجد شكر لله، امدح الله، ثم عاهد الله عز وجل على آداب الرحلة وآداب العودة. ثم يا صديقي اجمع المال الحلال، نقي المال الحلال لهذه الرحلة. لا تجمع المال من أي شأن من أي حال، كل ما يصل إلى يدك هو مالك، لا، كثير من الأموال تصلك باستمارة بمفردات مرتب بكذا وأنت تعلم أن هذا المال مشبوه أو حرام. لا تطيل السفر بمال تدعو فتقول يا رب فيقول الله لا لبيك ولا سعديك وعمرتك مردودة عليك. لا تسافر إلا بالحلال. أيضا عاهد الله على الأدب مع الصحبة، ستكون في سفر، ويقولون أنه في الأسفار تعرف أخلاق الرجال. في السفر سيبين البر الحقيقي، برك بأمك هنا شيء وبرك بها هناك شيء آخر، برك بأصحابك هنا شيء وبرك بمرافقتك في الرحلة برفقائك في الرحلة شيء آخر. كن أصبرهم، كن أحلمهم، كن أدبهم، كن آخرهم أقلهم إزعاجا، كن آخرهم جلوسا على المقاعد، دعهم يجلسون قبلك، دعهم يستريحون قبلك، كن أكثرهم حملا للحقائب، أرحهم وكن ألينهم قولا. ثم البس الإحرام، البس الإحرام قبل أن تصل إلى الميقات أو إذا وصلت الميقات. إذا كنت ستسافر بالطائرة من القاهرة أو من دول الشمال الأفريقي كلها أو من أي بلد ستمر على الميقات وأنت في الطائرة، البس الإحرام قبل أن تطلع إلى الطائرة أو قبل أن تصل إلى الميقات. إذا لبست الإحرام، انظر، هذا الإحرام رداء وإزار لا جيوب فيه، أذكر أنك ميت، لا مكان الآن للتباهي ولا الفخر. هذا الإحرام يمكنك أن تتطيب وإن لبسته قبل أن تصل إلى الميقات، فإذا وصلت الميقات ستمتنع من المخيط وتمتنع من الطيب وتمتنع من مس بشرك أو شعرك أو أظفارك، ستمتنع من بقية من محظورات الإحرام كالكلام في الخطبة أو مباشرة النساء. أفتمتنع عن الطيب ولا تمتنع عن الدخان؟ أفتمتنع عن الطيب ولا تمتنع عن الدخان؟ إنني أكلم الذين لم يحصلوا على التأشيرة إلى الآن، انظروا إلى هذا الإنسان، إنه نموذج لمن تصلحه العمرة ويصلحه الحج. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الكعبة مدرسة. أول ما لبست الإحرام أنت الآن لبست يونيفورم المدرسة، الزي الرسمي للمدرسة، أنت الآن طالب في أكاديمية الكعبة. قل يا والله موضوع السجاير ده مستحيل، لا لا لا مش ممكن، لابد أن تتغير والعمر فرصتك، هيا توكل على الله ستستطيع. إنه دخان، إنها نار، أتقرب النار من وجهك وأنت تريد الجنة؟ تبقى أنت رايح عايز الجنة وتقرب من وشك سجارة، تب إلى الله من الدخان واجعلها فرصة أنك لبست الإحرام، اعتبر نفسك مت، انتهت القضية. ثم امتنع كذلك عن سائر المعاصي والسيئات. إن قص الأظفار ليس حراما وتمتنع عنه أنت محرم، إن الطيب ليس حراما، التعطر ليس حراما فتمتنع عنه أنت محرم، إن الملابس عباءة جميلة، قميص جميل، بدلة جميلة ليس حراما، فكيف تمتنع عنه وأنت محرم؟ إنك تتأدب بأداب الرحلة، تخلع كل شيء كما ستلقى الله عز وجل، فكيف تمتنع من الطيب ولا تمتنع من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسباب والنفاق وسماع الأغاني أو الغناء نفسه وهو خبيث؟ تمتنع عن الطيب وتقترف الخبيث؟ لا تقل هي رحلة وتنين راجعين، لا تحسب أنها نزهة كالمصايف التي ذهبت إليها، إنها عمرة، إنك ستولد من جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة سيغفر الله عز وجل بها كل ذنوبك، العمل الصالح هذا الذي أنت مقبل عليه سيدمر سيئاتك، فاعزم ألا تقترف جديدا. إذا وصلت وألقيت أمتعتك، هيا يا بطل، هيا يا جميل، هيا يا عروس، هيا يا بطل إلى الكعبة، إلى الكعبة المشرفة، هلم ادخل إليها، اذهب إلى هناك فورا واصطحب معك رفقائك أو اذهب وحدك. إن كانت معك رفقة ضعيفة اصحبهم واخدمهم. إن استطعت أن تكون بمفردك في غير خذلان لأحد فذلك أحرى لحصول فوائد الرحلة. إن كانت معك رفقة ضعيفة لا تحزن، ستنتهي إن شاء الله معهم من العمرة ثم تتفرغ لغنيمتك من الكعبة. ذهبت إلى الكعبة، وصلت إلى الساحة، ستنظر بعينك إلى الكعبة. ادخل الكعبة، قل بسم الله، ادخل المسجد الحرام برجلك اليمنى وقل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لي وسهل لي أبواب رحمتك، أو قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أشعر بك الآن وأنت تمشي من بين السواري تسابق النظر، متى سأنظر إلى الكعبة؟ متى سأراها؟ متى سأراها؟ يقولون أن هناك دعوة مستجابة إذا رأيت الكعبة، ولا نعلم لذلك دليلا، لكن الفطرة مجبولة في أول ما ترى البيت أن تستغيث وتسأل الله عز وجل أعظم مسألة ترجوها. وواها لأول دعوة إذا رأيت الكعبة. إنني تخطيت التلبية، والتلبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبي لك، لبيك فؤادي لك، لبيك تجاهي نحوك، لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة. حين تقول لبيك استشعر أنك تأخرت، أنك تأخرت جدا. لبيك أخرجها من قلبك باعتذار، لبيك أخرجها من قلبك بتوبة، قل لبيك. وإذا لبيت عن فلان تقول لبيك اللهم عن فلان، وحين تلبي عنه استشعر البر به، واستشعر أنه أن الله عز وجل أذن لك أن تلبي عنه، أنه هو الذي يقول لبيك، وأنك تهبه هذا الأجر العظيم. فإذا مضيت من بين السواري ووصلت إلى الكعبة المشرفة، لا أدري ماذا أقول لك لتقول، انتقي أنت أحب الدعاء إلى قلبك، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وزد من زاره واستزاره تعظيما وتشريفا وبرا. قل ما شئت، قل أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. قل أسألك رضاك والجنة، قل أسألك حسن الخاتمة، قل أسألك الثبات حتى الممات، قل وسل الله بما شئت وامضي إلى الحجر الأسود. لا يخوفونك من الزحام، أنت لا تزاحم أحدا، وامضي متوكلا على ربك، واقترب دون أن تقاتل، دون أن تؤذي مسلما، وحدة وحدة بسم الله، اطمع في الله، قل يا صاحب البيت ائذن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق. الحجر الأسود شاهد لمن يستلمه بحق. أنت الآن ستشير للحجر أو ستستلمه وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت تسجل بذلك اسمك في سجل عند الحجر الأسود يعرضه على الله عز وجل، فيه أسماء الذين استلموه بحق. كان عبد الله بن عباس يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. استلم أو أشر إليه وقل بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وطف يا بطل، ألقي منكبيك بين أمواج الطائفين، اسبح. ويسن لك أن تطبع وترمل في العمرة. الاطباع أن تجعل إحرامك تحت كتفك الأيمن، والرمل أو الرمل أن تسعى سعي المجد، أن تسرع في المشي. والاطباع في كل أشواط العمرة، والرمل في أول ثلاثة أشواط، وكل شوط من هذه الثلاثة الأولى تجري أو تسرع أو ترمل الثلاثة أضلع الأولى من الكعبة، فإذا جئت بين الركنين الأخيرين هدأت الخطوة وعدت إلى سيرك العادي. حين تبدأ الطواف، ها ماذا نفعل؟ دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني؟ لا، ليس للطواف دعاء محدد تقوله، كذلك ليس لرؤية الكعبة دعاء محدد تقول، وإنما بما يفتح الله عز وجل لك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كان كعتق رقبة. من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كان كعتق رقبة. إياك أن تطوف تقول أنا طفت وأنا في الشوط الأولين ولا الثاني، هو الشوط الثاني ولا الثالث، لا، ليست لعبة. يحصيه، يحصيه يعني خليك جدع. من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه، يحصيه يعني مش لعبة هي بتمشي وخلاص، لا، طف بنية. طبعا المعذور الضعيف لن يرمل، لم يجري، الذي يرى المكان زحاما لن يستطيع أن يجري أو يتحرك، ستمشي بين الناس. حينها تستطيع أن تقسم مثلا الطواف السبعة أشواط على أدعيتك، تجعل مثلا في غير تخصيص ولا ابتداع، ولكن ساعد نفسك على الإحصاء، أن تجعل مثلا الشوط الأول محامد وثناء على الله، الشوط الثاني مثلا صلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، الشوط الذي بعد ذلك تستغفر، الشوط الذي بعد ذلك تدعو لنفسك، الشوط الذي بعد ذلك تدعو لوالديك، الشوط الذي بعده تدعو لأحبابك وأصحاب الفضل عليك، الشوط الذي بعده تدعو للمسلمين كافة. حددها، أعن نفسك على الإحصاء واستمتع بالكعبة. انظر إلى الكعبة، من لعينك من البيت. إن مأساة، مأساة الانشغال بالتليفون عند الكعبة من تصوير أو مكالمات تستطيع أن تدمرها بالاستمتاع بالبيت. أنا هسمح لك تصور الكعبة صورة بتليفونك، لكن بالله عليك بعد ما تصور الكعبة كده بص في التليفون تقول مش هي الحلاوة دي، لا، اللي ربنا ورهوني بعناية غير. لهذا لم نأتي في هذه الحلقة بفيديوهات للكعبة ولا صور للكعبة، لأننا نتكلم عن من يراها بعينيه، والرؤية بالعين شيء آخر. حين تطوف، وقلت لك في اللقاء السابق أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لما طافت بالبيت كانت تقف في كل شوط بين الحجر الأسود والباب لتدعو وتلجأ إلى الله عز وجل. على مهلك، ما ورناش حاجة. استمتع بالعمرة، لا تتباهى وتقول أنا خلصت العمرة في تلت ساعة، أنا خلصت العمرة في 40 دقيقة، ورانا إيه؟ ده احنا جايين نستمتع، والعمرة شيء وكل اللي هتعمله شيء تاني. وتكرار العمرة، وإن كان يعني مبحث كبير بين العلماء في الخلاف فيه، إلا إن العمرة الأولى هي الشغل كله، هي الشغل كله على أقل من مهلك. أنا أذكر مرة شيخنا كان ربنا أكرمه بتصريح دخول الكعبة، وجي يعمل العمرة، وجي وقت دخول الكعبة المشرفة، فيعمل العمرة مش هيلحق، الوقت ضيق جدا. طيب قلت له يا شيخنا، طب ايه رأيك تطلع تريح في الفندق وتصلي الفجر في الأوضة فوق على مهلك براحتك عشان تمرهق من السفر، وتبقى تنزل على ميعاد دخول الكعبة؟ قال لي: ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اقول لك كلمة تزعلك؟ انا جاي للعمرة مش لدخول الكعبة. انت جاي للعمرة على مهلك، لسه ما قلناش حاجة. وعايز اقول لك بعد الفاصل اسرار بين ركنين من أركان الكعبة. أجعل ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، وأطوف معك بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعزم لي ولكم على أرشد أمورنا، وأن يتقبل ممن رزق التأشيرة للعمرة، وأن يجمعنا صحبة في عمرة قريبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره سبحانه وتعالى. نتكلم عن الكعبة لمن رزق التأشيرة وأذن الله له جل جلاله بالعمرة، ماذا سيصنع؟ أولا استلم بعد أن أحرم ولبى ووصل إلى الحجر الأسود وأشار إليه أو استلمه ومضى يطوف. حين تطوف بالبيت اذكر أنك تطوف تحت البيت المعمور الذي هو تحت العرش، أنت تطوف تحت عرش الرحمن جل جلاله، والحرم آمن، ومن دخله كان آمنا تماما، كما أن الأمان حصري يوم القيامة تحت العرش، فكذلك الأمان حصري في الدنيا عند الكعبة. عند الكعبة أمان، أنت تتخذ كرسي أمان، كتيبة أمان، فرقة أمان، تحصل على شهادة أمان حين تذهب إلى الكعبة. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. حين تذهب إلى الكعبة تأخذ هدنة من المخاوف التي في حياتك، من القلق الذي في حياتك، فحين تطوف استمتع بهذا الأمان. انظر إلى الكعبة، قال الله جل جلاله فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، سبحان الله، مقام إبراهيم، ما المشروع عند مقام إبراهيم؟ أن نتخذه مصلى، بعد أن تطوف السبع أشواط ستصلي ركعتين وراء المقام تتخذه مصلى. وماذا أيضا؟ أين الآيات البينات؟ مقام إبراهيم، انظر إليه واستشعر أن نبيك إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان يقف ها هنا وهذه آثار قدميه، قد وقف هنا وهو يبني فجعل الله أثره باقيا، انظر إليه. فحين تنظر هذه عبادة، لا تتمسح بالمقام، لا تقبل مقام إبراهيم، فقط انظر ومتع عينيك بأثر إبراهيم عليه السلام وكيف أبقاه الله إلى هذا اليوم. وكذلك انظر إلى الكعبة المشرفة، لا تطوف هكذا وتنشغل بالناس، حين تطوف الكعبة على يسارك بالقرب من قلبك، القلب في الوسط يميل إلى اليسار فقلبك يميل إلى الكعبة، انظر إليها من حين لحين، انظر إلى جمال أستارها، انظر إلى جمال ما يظهر لك من أحجارها، انظر إلى جمال بابها، انظر إلى بهائها وما اختاره الله جل جلاله لا من حسن وبهاء، مل عينك، اشحن قلبك بجمال الكعبة، واشغل لسانك بذكر الله، لا تفتر عن ذكر الله طيلة الطواف. حين تصل إلى الحجر، هذا الحجر بقية الكعبة، لا تدخل الحجر إلا بعد أن تنتهي العمرة وبعد أن ينتهي الطواف، ولكن طف من الخارج. حين تطوف سترى الميزاب وأنت تطوف، هذا الميزاب داخل، يعتبر داخل الكعبة، حين هذا الميزاب داخل الحجر ويعتبر داخل الكعبة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عليكم بمصلى الأخيار وشراب الأخيار. قيل ما مصلى الأخيار وما شراب الأخيار؟ قال مصلى الأخيار تحت الميزاب وشراب الأخيار زمزم. صلي في الحجر بعد أن تنتهي العمرة، استمتع بالصلاة في الحجر، والصلاة في الحجر تعتبر من الصلاة داخل الكعبة المشرفة، كما يقولون إذا حرم الضعفاء والمساكين من الدخول إلى الكعبة لأنها تحتاج إلى تصاريح ولا يدخلها إلا أشراف الناس وعلية القوم، فإن الله جل جلاله قد مضت حكمته ورحمته أن يؤذن للضعفاء بدخول هذا الحجر من غير تصاريح فيصلون فيه فكأنما دخلوا الكعبة وصلوا فيها وهنا أنت تحت العرش. ادعو بما يفتح الله عز وجل به عليك. قال الله جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حين تطوف استشعر أنك لم تمل وأن الكعبة لذيذة والطواف حولها جميل وبهي. انظر إلى ما أمكنك منها. إذا وصلت إلى الركن اليماني استلمه، فإن استلامه يحط الخطايا. الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود مباشرة، وهو أول ركن بعد الحجر، بعد الركن الغربي الذي في الحجر مباشرة تصل إلى الركن اليماني. الركن اليماني استلمه، وأنت تستلمه يعني امسحه وقل بسم الله والله أكبر. وأنت تستلمه استشعر أن خطاياك تتساقط. وهنا وصلنا إلى الجدار الذي هو بين الركنين، بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، وبين الركنين أسرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بين الركنين كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه في الذين كانوا يعملون العمرة، يمنعهم من الرمل. هنا لا نجري ولا نسعى ولا نسرع المشي، ولكن نمشي مشيانا المعتاد. لماذا؟ لأنها هنا محل رحمات خاصة بين هذين الركنين. حين تستلم الركن اليماني فيغفر لك، وتستلم الحجر الأسود فيغفر لك، بينهما أسرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليتني أحضرت لك، ولا ليتني ولا شيء. إن شاء الله ستسمع وسنحضر معا بين الركنين ونستمتع بأصوات الناس بين هذين الركنين. حين تدعو بما يفتح الله عز وجل بها عليك من الدعوات في الطواف كله، إذا وصلت إلى الركن اليماني ستجد كل الناس يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حين تأتي إلى هنا شرع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لأصحابه أن يقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك ذو دعاء ضعيف وإمكانياتك في الدعاء ضعيفة وقليلة ولا تحسن الدندنة، هنا دعاء يجبر خيبتك. لما مر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم برجل مريض يعوده، فوجده عليه الصلاة والسلام يعني كالفرخ المبلول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ فقال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ما تتفزلكش على ربنا، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حين تغلظ في الدعاء على أحد ستجد هؤلاء الناس حولك يهتفون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ساعتها استشعر أنهم يقولون لك: دعك من هذا، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حين تجد نفسك قد انشغلت بالدعاء في الدنيا فقط: يا رب فلوس، يا رب عربية، يا رب ذرية، يا رب اكفيني شر الناس، يا رب، نعم نعم ادعو بكل ذلك، ولكن لا تنسى الآخرة. السر بين هذين الركنين أن الله عز وجل يدعى بينهما بأفضل دعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا دعا يختم دعاءه بهذا الدعاء، مهما تدعي اختم دعاءك بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بين الركنين اذكر الآخرة. انت رايح علشان يرجعوا يقولوا لك: يا حاج احمد، لا، انت رايح عشان ترجع وربنا غفر لك وما تدخلش النار. النار في كل شوط هتلاقي نفسك بتقول كلمة النار النار، وانت فاكر نفسك ان انت رحت يبقى انت بقيت ولي، وفاكر ان انت لما رحت بقيت ان انت خلاص افضل من كل الناس. لا، ده انت كل شوط بتقول له ما تدخلنيش النار ما تدخلنيش النار. ايوه، مفيش حد بيوصل لربنا الا اللي خايف من النار وخايف من عذاب النار. كذلك شوف لما تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، يا حسنه، وانا جاي المشوار ده كله عشان حسنه؟ هو كده، لما تقول لربنا حسنه هو ده المفتاح اللي بتستفتح بيه رضا ربنا سبحانه وتعالى. لما تقول يا رب حسنه انت بتقول لربنا انا فقير لحسنه. لما واحد من الناس قال قدام سيدنا عبد الله بن مسعود والله انا لا ارضى ان اكون من اصحاب اليمين ولا ارضى الا ان اكون من المقربين، قال والله ولكن ها هنا رجل يسال الله ان يزحزحه عن النار. في احوال لما يكون ربنا سبحانه وتعالى وفقك لطاعه بيستحب معها الانكسار والتضعف، ان انت تتضعف وتتعرض لله بالمسكنه وتقول له نفسي في حسنه، نفسي تزحزحني عن النار. وفي احوال لما يكون قلبك قانت وضعيف تقول له اللهم اغفر لي وارزقني الفردوس الاعلى. شفت بقى ازاي؟ سيدنا سليمان علمنا كده، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. يا خبر ابيض، اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، ازاي؟ انت بتقول يا رب اغفر لي، يعني عايز ربنا يسامحك وتقول له خليني اغنى واحد واعظم ملك في الدنيا. هو ده الطمع في ربنا، وهي دي معامله ربنا. لما يوفقك لطاعه ما تطغاش، لا، افتكر وقول له حسن حسن يا رب، انا طمعان في حسنه، ولما يديها لك اطمع في حسنه كمان. ولما يمن عليك سبحانه وتعالى بالتوفيق للطاعات ارغب ارغب في مزيده جل جلاله. في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خلصت السبع اشواط، صل ركعتين ورا المقام، خلي مقام ابراهيم قدامك وبعد منه الكعبه المشرفه. لما تصلي الركعتين دول استشعر بقى التاريخ، ان انت قدامك ابراهيم عليه السلام، ان انت قدامك مقام سيدنا ابراهيم، ان انت متصل بيه مش منقطع عن النبيين السابقين. كل الانبياء السابقين انبيائنا، عشان كده الفرق بيننا وبين الكفار ان الكفار ممكن يسخروا من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، وهو محمد عليه الصلاه والسلام، ومن سبه فالهزء به ويحيق به ما استهزأ به، اما نبينا عليه الصلاه والسلام فمنصور عليه وعلى اله الصلاه والسلام. كذلك اقول لك حبيبي في الله، حين تصلي هاتين الركعتين وانت تستشعر انك تسلم، انك تتخذ مقام ابراهيم المصلى، استشعر انك امام بيت عتيق قديم ليس من ايام سيدنا النبي بس، وانما ابراهيم عليه السلام، بل ثبت ان الملائكه هي التي بنت البيت، وان ادم عليه السلام لما اهبط قالت له الملائكه طف يا ادم بهذا البيت فانا طفنا به قبلك بألفي عام. الكعبه قديمه قوي، قديمه قوي قوي قوي. شايف التجديدات اللي بتحصل دي؟ شايف الاصلاحات والصيانه اللي بتحصل دي؟ الكلام ده من آلاف السنين بيجرى والكعبة زي ما هي. البيت العتيق، البيت العتيق. خلصت؟ يلا نشرب من زمزم، وزمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، واوعى تشبع زمزم. زمزم اسمها الشباعة صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يمتلئ منها ولا يشرب منها ويتجرعها إلا مؤمن. أما المنافق فلا يكثر الشرب من زمزم. وقد سمعنا اليوم من يشكك في الرقية ويقول يعني هو مريض كذا تشفيه الرقية؟ طبعا تشفيه الرقية، واه طبعا تشفيه زمزم. وياما شفنا، مش هقول لك بقى ابن القيم بيقول، لا، في كل بيت وفي كل موسم عمره بيرجع واحد يقول الحمد لله ربنا شفاني، كان عندي كذا وشفاني. يقول لك يعني هو يعني مريض سرطان يا جماعه نشربه زمزم يخف ولا نرقيه يخف؟ طبعا بيخف. امال يعني الادويه اللي بناخدها هي اللي بتخفف؟ لا، الأطباء الموحدين بيقولوا الشافي هو الله. ولما واحد برضه حب يتفزلك، طبيب كده حب يتفزلك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاف خاتم النبوة في ظهره وقال له دعني أطببه لك، قال دعها فإن طبيبها الذي خلقها. قولوا لنا بقى، يعني إذا كان الفيتامينات بتجيب قرحة والمسكنات بتجيب حساسية والمضاد الحيوي بيهد الحيل والإشعاع بيوقع الشعر ولا الكيماوي بيوقع الشعر والأشعة بتجيب سرطان، و اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب ولا تحوجهم إلى طبيب سواك، قولوا لنا عن أعراض جانبية لزمزم. وفي كل، والله ما شربنا زمزم علشان ربنا يشفي مريض إلا وشفاه، والله ما دعينا لحد أو رأيناه علشان ربنا يشفيه إلا وشفاه. أنا مش بقول لك خلي حد يرقيك، أنا بقول لك ارقي نفسك وخليك واثق في الله جل جلاله. أنتوا عايزين تشككونا إن ربنا سبحانه وتعالى شافي؟ إحنا لينا اللي هو يشفينا سبحانه وتعالى؟ والله ما نزلنا من على عرفة يوم بعد ما دعينا لأعزب إلا وتزوج، والله ما وقفنا عند الباب يوم ودعينا لواحدة محرومة من الذرية إلا وربنا رزقها، والله ما دعينا في يوم لواحد محروم من الذكور إلا وربنا رزقه الذكور. وأنا مش بكلمك عن نفسي، أنا بكلمك عن ربي جل جلاله. واسأل كل العمار والحجاج بعد ما شربوا زمزم ايه اللي جرى؟ اشرب عشان ربنا يغفر لك، اشرب عشان تيجي تاني، اشرب عشان ربنا يشفيك، اشرب. انا اعرف اللي بيقول والله احنا رايحين العمرة علشان زمزم، احنا رايحين العمرة علشان ربنا يشفينا. يلا يا بطل اشرب من زمزم مستمتع وجاري على الصفا والمروة. بعد ما تروح الصفا والمروة هتقف على الصفا وترفع ايديك وتدعي مستقبل القبلة وتطول في الدعاء قوي، وانت واقف بقى على الصفة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتدعي افتكر إن ربنا نصرك وجبر بخطرك مع إن الحسود كان باصص لك في العمرة دي، افتكر ان ربنا جبر بخاطرك مع ان الفلوس كانت مش هتكفي، افتكر ان ربنا اكرمك وما كنتش تحلم تاخد اجازه في الظروف دي، افتكر ان ربنا كرمك كل مره وانت بتقول الدعاء ده هتحفظه لانك هتقوله ثلاث مرات على الصفا وثلاث مرات على المروه وهم سبع اشواط هتقول 21 مره وانت بتمشي بقى تقول ايه. عايز اقول لك في الطواف وفي السعي رجليك اللي بتقول، علشان كده الشرع بيقول الطواف وبيقول السعي، ما قالش تقول ايه، هو ذكر الله عز وجل، ما شرع الطواف ولا السعي ولا رمي الجمار الا لذكر الله عز وجل، علشان كده الشرع يقول ايه، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة. هو المطلوب ان جثتك تبقى واقفة هنا، ان جسمك يمشي هنا، هتقول ايه بقى؟ انا عايز اول حاجة قلبك اللي يقول، لما رجليك تمشي قلبك بيقول حاجة، ماشي بعبدك. عارف لما بتطوف زي اللي بيدور على حاجة بيدور على قلبه، ماشي قلبك نفسه بيقول. علشان كده لو هتقول هخلي السعي الطواف للذكر والسعي لقراءة القرآن، لو هتقول هخلي الشوط الأولاني سبحان الله والشوط الثاني الحمد لله والشوط الثالث لا إله إلا الله واللي بعد الله أكبر، لو هتقول هخلي السعي كله صلاة على سيدنا النبي، لو هتقول هخلي، ولما تلاقي كل ده ذكر وتوصل للمروة طبعا هتجري بين العالمين الأخضرين، السعي الشديد اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب، افتكر وانت بتجري الجري على الصراط وانك نفسك ربنا يجيزك على الصراط مر البرق، افتكر كل مرة تعمل فيها عمرة اللي عمل معاك عمرة قبل كده والمرة دي ربنا وفقك انت وهو لا، افتكر كل مرة تقف على الصفا والمروة افتكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هنا والصحابة مشوا هنا وسعوا هنا. يلا نحلق، خلصنا السبع اشواط طبعا هتلاقي واحد واقف لك بمقص كده عايز يقصص لك شعراي من هنا وشعراي من هنا وانتهينا، ده كلام ازاي يقصقص لك شعرايه من هنا وشعرايه من هنا؟ بعد كل ده هتخلي احلالك من العمره وخروجك من النسك وخروجك من الاحرام مشبوه ومحل خلاف؟ لا، لازم يا تقص شعرك كله تقصره كله، يا تحلق شعرك كله، يا تقصير يا حلق، ولكن كله مش جزء منه، مش شعرايه من هنا وشعرايه من هنا، مش تروح لحد هناك عشان تعمل كابوريا، مش تروح لحد هناك علشان تقصقص شعرايتين وتروح، ما ينفعش، احرامك هيبقى فيه شبهه ان انت خرجت منه. لازم يتقص شعرك كله وتحلق شعرك كله. وفي كلمه جميله كان بيقولها الشيخ ابراهيم عزت عليه رحمه الله لما كانوا الناس بيؤثروا التقصير على الحلاقه، عايزين يقصروا مش عايزين يحلقوا. انت عارف ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا 3 مرات للمحلقين، قالوا يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين. 3 مرات يدعي للمحلقين، ثم قال عليه الصلاه والسلام والمقصرين. فاللي هيقصر شعره بالمقص ولا بالمكنه يبقى خد دعوه النبي مره ان ربنا يغفر له، واللي هيحلقه بالموس يبقى خد دعوه النبي عليه الصلاه والسلام 3 مرات ان ربنا يغفر له. لكن الشيخ ابراهيم عزت عليه بقى الله يرحمه احسن اليه، قال لهم يعني سيدنا ابراهيم يحط رقبه اسماعيل عشان يطير رقبه ابنه ويسيح دمه، وانت مش عايز تقدم لربنا شويه شعر؟ بعد كل الخير اللي انت عملته ده والنعمه اللي ربنا وفقك ليها دي، هتيجي تبخل على ربنا بشويه شعر؟ احلق علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. خلصت العمره، يلا اتمتع بالكعبه لحد ما ترجع وزور مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، صلي كل الفرائض في الكعبه، اوعى تصلي فرض جنب البيت ولا في المسجد الفلاني ولا في المسجد العلاني، كل الفرائض في الكعبه اتمتع. اشحن قلبك، خلي وقت السوق وقت قليل جدا محدود محدد واتمتع بالكعبه. اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في الحج والعمره كل عام، وان يتابع لي ولكم بين الحج والعمره، وان يردني واياكم ماجورين غير ماذورين. ما تنساش وانت راجع تطوف بالكعبه طواف وداع. طواف الوداع يشرع ايضا في العمره كما يشرع في الحج. اجعل اخر عهدك بالكعبه الطواف، واتمتع بالكعبه لحد ما ترجع. اسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم، وان يشدد اشواقنا الى بيته الحرام، وان يجعلنا من وفد الله، وان يمتعنا بالكعبه حتى نلقاه، وان يختم لنا سبحانه وتعالى في عمره او في حجه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.